بسم الله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد. نبدأ بما له علاقة بموضوعنا، فهو موضوع التوبة والاستغفار. فنقول إن بعض الإخوة كتبوا وأرقبوا بعض من صفحات الجرائد عن توبة بعض من يسمون بالفنانات أو الممثلات، ولم أذكر الأسماء لأن بعض من يتوب أو تعلن توبته إما أن يكذب أو يكذب عليه أو يدخل في الأمر شيء آخر. المقصود ليس الأسماء وإنما حقيقة أن بعض من ذكرت أسماءهم في الأسبوع الماضي فأكد فيما بعد وردت فعلا أنهن تبنى وهن من أشهر الممثلات في مصر. نحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك ونأخذ من ذلك العبرة والعظة لأن لا نكف ولا نمل من دعوة الناس إلى الخير مهما خيل إلينا أنهم بعيدون عن الخير، فإنه ليس هناك من مباءات للفسق والفجور والغفلة والانحلال والانحطاط كمثل أوكار الفن هذه. ومع ذلك فالله تبارك وتعالى قد أخرج من هذه الأوكار من يؤمن به ويعبده وحده ويتبع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ويستقيم على أمره ودينه، وهذه من نعم الله عز وجل. الأمر الآخر أيضا يتعلق بالتوبة وما مثلها أو نظيرها ما ذكر في بعض الجرائد حول كاتبة معروفة وقد ذكرناها بالاسم، وهي معروفة لا يحتاج أن يقال فيها ما بال الأقوام لأنها رئيسة تحرير مجلة سيدتي سابقا. نشر في إحدى الجرائد وأرسلت إلى الصحافة وقرأتموها تمام لأنها اهتدت واستقامت. ما معنى الخبر؟ معنى الكلام أنها تقرأ القرآن الآن وحريصة على الدين وعلى الخير، والله هذا الذي نحبه. علم الله أن هذا أحب إلينا من أن يقال إنها طردت أو عوقبت بأي عقوبة، لا والله، نحن أحب شيء إلينا أن يهتدي كل ضال وأن يستقيم كل عاقل وأن يؤمن كل كافر أو مجرم. هذا الذي نريده وهذا الذي من أجله يرجو الله، وهذا الذي يدفعنا إلى أن نذكر المنكرات وأسماءها وأصحابها بغرض الهداية وبغرض كف سرهم وأذاهم عن الناس، لأن بعض المجرمين والمفسدين لا يقتصر ذنبهم عليه. ونحن لا أقول عن نفسي فقط بل عن الخطباء الذين ذكر في الجريدة أن بعض الخطباء المساجد ذكروا هذه أو غيرها. نحن عندما نذكر فإذا ذكرت امرأة كانت في شقتها في بيتها أو رجل أو أي كان في حدود عمله وبيته وفجر أو فسق، ثم أعلن ذلك على الناس في المنبر أو في أي مكان أو في جريدة أنه عاقل أو فاجر أو فاسق، يحق لأي أحد أن يقول هذا ليس من الأسلوب الحسن في الدعوة وهذا مناسب للحكمة، نعم يحق له. أما من أعلن المنكر وجاهر به فإن الأصل أن يجاهر وأن يعلن بفعله، فإن اهتدى وجب عليه أن يعلن وأن يجاهر بتوبته وبهدايته، ونحن نقبل ذلك، هذا لا غبار عليه. وعندنا أمثلة كثيرة على هذا، لما تاب أبو الحسن الأشعري رحمه الله صعد على المنبر وعرف الناس لنفسه وبين توبته ثم ألف الكتب يرد بها على ما كان قد كسب من قبل، فكل من كان فجوره وبدعته ومعصيته معلنة ظاهرة أفسدت الجيوش وخربت العقول لا يكتفى بتوبته بأن يتوب في نفسه وفي بيته، وهذا ما قد سبق أن أوضحناه في جملة أحكام التوبة تفصيلا. كلام السورة الماضية كل الكلام كان في أحكام التوبة وهذا أحد أحكامها، لا بد أن ينشر كما أن الظلم أو الذنب أو الكفر أو الإلحاد نشر، فلا بد من نشر الخير، وفي هذا تحقيق لتوبته وفي هذا حماية لعرضه وذب عن نفسه، فليحمل الإنسان عن نفسه، هذا أمر شرعي مطلوب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما، لما رآه الرجلان ورآه المرأة على رسل أنها فلانة بيّن أنها ليست امرأة أجنبية عنه ليذب عن عرضه. ومن حق كل إنسان منا أن يفعل ذلك، أن يذب عن عرضه ما استطاع، وأن لا يدع مجالا ولا فرصة للناس أن يتهموه أو يتكلموا به. فنقول لم تفسد مجلة مثل ما أفسدت مجلة سيدتي هذه، لم تفسد أي مجلة والله أعلم في هذا المجتمع، وتفتح فيه كرامتك هذه المجلة. والذي الدكتورة أو المحررة التي كانت رئيسة التحرير مسؤولة بالطبع أمام الله وأمام الناس عن هذا الإفساد، فإذا تابت ونرجو أن تكون كذلك ونسأل الله أن يتوب علينا وعليها وعلى المسلمين أجمعين، بل واجب أن تعلن بتوبتها هذه بما يكافئ من كسرت تلك المجلة الكافرة المفسدة أو بقدر ما تستطيع. حتى لو قالت أنا لا أستطيع أن أنشر لنفس المجلة، نحن ننشر لها لمجلات أخرى، نحن نعلن هنا ونعلن الخطباء في المساجد، بل نطالب الإخوان حتى الذين لم يتكلموا ويذكروها كل الأخوة أن يعلنوا توبتها إذا هي كتبت ذلك فعلا وتركته. وما أظن أن الجرائد يعني تحزم عن ذكر توبة من تاب، سبحان الله، لماذا؟ لو أنها كتبت مقالة مثلا لجلسة المدينة أو البلاد أو العقاب أو غيره، لا تنصف بالعكس. نعلم أن الخلاف شديد بين الصحف المحلية وبين الشرق الأوسط وما تسجل فيه خلاف وحال عداوة. انشر أنني كنت أفعل كذا كذا، وأنني الآن كنت واهتديت وارتبكت، والله إن هذا أحب إلي، وهذا الذي والله نسعى إليه، وهذا الذي نريده، ونحن مستعدون أن ننشر هذا وأن نعينه في نشره في أي مكان. هذا يعني ما يجب أن يعلمه الإخوة بهذا الخصوص. لعل أيضا يتعلق بهذا موضوع الجامعة أيضا، وما ذكر عن يعني المشرفة على كلية طب الأسنان، وأن قالوا إنها عائلة من عندكم، من عائلة من عندكم في مكة وطيبة، وفعلا سألوا لنا أن أسرة طيبة وأن فيها خير إن شاء الله، لكن أيضا لا يزال الأمر أننا لم نتكلم في الصلاة مثلا، ولا لم نقول إن فلانة لا تصلي، بل حتى طيب نقول يعني ما دام الدكتورة والأستاذة بهذه المنزلة والحمد لله، فلماذا لا تغادر هذا الموضوع ما دامت كذلك؟ وأين أسرتها وهي أسرة طيبة قاضية؟ لماذا لا تنصحها أو تأمرها أسرتها بأن تترك هذا العمل؟ لأنني وأؤكد ما قلت، نقول إن طبيعة العمل تقتضي إما أن لا تقوم بالعمل وإما أن ترتكب المحظورات. هذا لا يمكن. يأتي طبيب، يأتي أستاذ، يأتي طالب يريد أن ينفرد بها، تتحدث معها في قضية ويرجعها مشكلة، هل يعقل أن يتجيب معها محرم؟ أو أن الطالب يجيب أمه من البيت عشان يتفاهم معها أخته؟ طبيعة العمل معروفة، ونحن نعرف المشكلات والاختلاط فيها، نعرف أي مكان يختلط فيه الرجال والنساء والطلبة والطالبات، لا بد من هذا. فإذا مع يوجد بعض الطيبين يستغفلهم المفسدون والخبثاء والأشرار، ويضعونهم في بعض أماكن الفساد ليتخذوهم من دينا يتمدلون بهم للوصول إلى الإفساد، فنقول لا والله، وإن كان كذلك وإن شاء الله تكون هذه منهم، فنقول لا، يجب أن ينتبه لنفسك، انتبه لنفسك ولما يخطط لك المفسدون والمجرمون، ولا تبع دنيا دينك بدنياهم، وهم يتخذون الثورة من وراه ثم بعد ذلك يذهب. وعادة أن مثل هذا لا يكون من الناس، من حق الناس أن يقول مهما كانت نقاوته وطهارته وطيبته، هذه إن شاء الله ما نتكلم بين العبد وربه، لكن ظاهر الحال أن من قبل أن يعمل مثل هذا العمل في مثل هذا الموسم عند أناس لهم أغراض معروفة ويسعون إلى علمنة القسم أو الكلية أو الجامعة أو ما أشبه ذلك، فلا بد أن يصيبه من غبار أولئك مهما كان بعيدا أو مناوي أو مخالفا لهم. إذا أيضا الباب مفتوح الحمد لله، وفي الإمكان أن يترك هذا الموسم، وإذا ترك فهذا تشكر عليه هذه المسلمة أو العريضة، تشكر على هذا الشيء، وهذا دليل إن شاء الله على أنها فعلا يعني لم تكن مرتاحة ولا راضية لأن تتولى هذا الموسم. والذين أيضا تكلموا عن هذه القضية فإنما قصدهم هو هذا الإصلاح، ونحمد الله على هذا الكلام يجد الأثر الحسن في قلوب أمثال هؤلاء، ونحمد الله أنه إذا تكلم عن منكر أن صاحبه يقول أنا تائب أو مستعد أن أتوب وأستقيم، هذا الذي نعلمه من الله. ولولا علمنا أن هذه الأمة فيها خير ما أنكر المنكر، لو علمنا أنه قد ترجع منها، لو قيل لنا أو نعلم من الله كما قيل لنوح عليه السلام إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، لما دعونا أحدا، لكن ندعو لأن نأمن ونطمع الحمد لله أن الخير موجود وأن بقاياه موجودة. ولهذا الخطابات التي وجهناها من أكثر من 5 سنوات كانت تخاطب مسؤولي الجامعة أن اتقوا الله وأصلحوا وافعلوا وافعلوا. وإنما كما وضحنا فيما سبق لما يعني يئسنا من ذلك قلنا لابد أيضا من اتخاذ إجراءات أخرى، وكل الأمر لكم إلى من هو أعلى منا بهذا الشأن، والموضوع ما يزال متابعا على أي حال. ونسأل الله الكريم أن يتوب علينا وعلى عباده المسلمين أجمعين. وأقول أن هذا الكلام لنشر أو تكلم به بحق الإخوة الذين خطبوا بالمساجد أو كتب عنهم لا ينقصوا بشيء الحمد لله، لأنهم ما تكلموا بإرادة السوء والتشهير، وإنما كان القصد هو بيان ما عمت وظهرت ما استدلوه ندوات الأشخاص، وعلى الإنسان أن ينهى لنفسه عن الشبهات لأن يبتعد عن مثل هذه المضار، وأن يعلن توبته وبراءته إن كان فعلا قد تاب وبرئ من ماضيه السابق. هذا تبقى شروط التوبة، وكما تعلمون حتى أعتى الممثلات والمطربات في مصر عرضت عليهن الإغراءات من على من أعلى المستويات، ورفضن رفضا قاطعا أن يعدن إلى الوحل والعسل الذي كنا يعيشن به. فالذي يصدق مع الله يعينه الله سبحانه وتعالى، وعليه أن يعلن ذلك ويتحمل مسؤولية هذا. طيب لو بس الأخ هذه شو القضية الأخرى قضية نشكر الحقيقة الرئاسة العامة لتعليم البنات على أنها دائما تتجاوز حقيقة على مستوى الرئاسة وعلى مستوى إدارة البنات في جدة، أنها تتجاوز مع ما يعني قال والحمد لله في هذا الدرس وفي غيره، ومن ذلك الكلام الذي تكلم عنه عن الرحلة في الأسبوع الماضي، يعني اتصل بي سعادة المشرف عن المنطقة الغربية وعلى جدة على بيت التربية، وأوضح لي أن الأمر كان في شيء من الحال، والمهم اتخذ الإجراء اللازم دائما يتجاوبون ويشكرون ويقدرون لكم هذا الشيء. وبالمناسبة أرجو منكم يعني ما أمكن أن يكون يعني أي إدارة تتجاوب معنا محليا أن لا ترفع الأمر إلى ما هو أعلى منها، يعني ما دامت الإدارة عندنا هناك سواء إدارة الكليات أو إدارة تعليم البنات تتجاوب، فعلينا أن نترك هذا السبيل الأخطر والأقرب لنا، فلا نرفع الموضوع إلى الرئاسة. بالنسبة لهذه الصورة جاءتنا من رئاسة المدير عام تعليم البنات في جدة، يعني يذكر فيها أنه اطلع على الإعلان إلى مدرسة الحديقة الصغيرة هي للبنات، وفيه قضية ريشة الرحلات التي تعلمون، ويقول نلفت نظركم إلى عدم الشروع في إحداث أي أنشطة مستقبلا إلا بعد العرض مخططا عنها للإدارة بوقت كافي للنظر فيها ومن ثم إبلاغكم بالنتيجة، كما نهيب لكم بضرورة التقيد بالتعليمات والقرارات المبلغة لكم، فإذا ما تكررت مخالفتكم للنظام فإن الإدارة سترفع لمعالي الرئيس العام بالمخالفة. ثم وأعطوا صور لنا وصورة لبقية الموظفين عندهم، فنشكرهم على كل حال على هذا التجاوب إن شاء الله تعالى. أيضا تجاوبوا بالنسبة للثانوية الثالثة أظنها اللي كانت تريد أن تعمل بعض الحمد لله تجاوبوا وصلي على هذا المنكر، ونشكرهم بعد إذن الله سبحانه وتعالى أيضا على هذا المنكر على إنكار هذا المنكر. هذا إعلان من الرئاسة أيضا لشان وقت الصلاة بحيث يكون الخروج ملائما أو مناسبا في أداء صلاة الظهر، فلا يشغل يعني لا يكون لا بأس لا خوف الصلاة على أولياء أمور الطالبات بإنشاء هذا الشان، وهذا أيضا يشكر عليه المنصب. نعم كذلك يقول الإخوان في مكتب الدعوة أن هناك محاضرات والحمد لله في المدارس الثانوية والمتوسطة التابعة للرئاسة، ولذلك نحن نخير الفكر ما لهم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينهم، فالمهمة عظيمة ولا شك أن الفساد قريب ومستكري وأن المتابعة والتربية والتوجيه تحتاج إلى جهود كبيرة جدا، لكن يجب أن نتعاون نحن وهم عليها، وهذا يعطيكم الفرق الواضح بينهم وبين إدارة الجامعة مع الأسف الذي لم نرى منها التجاوب إلا ما يعني حدثنا به من تحسن الفترة الأخيرة وأسأل الله أن يكون هذه بداية إن شاء الله للخير، يعني فصل الطلاب عن الطالبات في بعض الكليات، ووعد لنا نزاول تكون غير مختلفة، يعني نوع من التقدم والتحسن الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستمر، ولا نريد ولا غرضنا إلا ذلك ليس إلا. بالنسبة للفنادق وعياد الميلاد، هذه كما ترون أمرها خطير جدا، الخروج وزعت على الأسف وزيدة في توزيع هذه الطاقات، بل يعني ثم يعلم جدا أن بعض الإدارات الحكومية تبعث بخروج تهني للعام الجديد وعليه شعار المؤسسة أو الإدارة، يعني إن شاء الله أنها أخطاء تربية هذه، لكنها يعني لا يجوز أن تقرب أي حل من الأحوال، أي عيد يهنأ به ويهني به ويهنأ، أي عيد هذا؟ كذلك الفنادق يعني الذي بلغنا عن طريق البلاد أنه أضطر على أن يقيم احتفالا وإن تأول وقال في مناسبة الافتتاح ذكر الافتتاح، لكن القضية هي كما نعم يعني كما أنه لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، وهذا معروف عندنا، لا يصلى لله بمكان يمكن يكون وضعا أو جبهة للشرك كالصلاة المقبرة، فكذلك لا يقام حد ويقال هذا حد خاص بالبندق يوافق عيلة الميلاد أو عيلة رأس السنة. العملية يعني إن صحت فهي من هذا من باب سد الذرائع، وإن كانت حيلة لا يحتال على من يدعو إلى الله ورسوله ويدعو إلى الحق والالتزام بالعقيدة الصحيحة في هذا. يعني هذا الإعلام طبعا. على كل حال نوصي الإخوة المسؤولين في فندق البلاد بأن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يشكروا الله على هذه النعم التي أسبغها عليه وأعطاهم هذا المصدر من مصادر الخير والمال، وكثير من الناس لا يملكون هذا المكان ولا يملكون هذه الأموال ولا يملكون هذا الدخل، فيكون الشكر والجزاء لمن أنعم بهذه النعم أن يعطى وأن يتبع في شكره أو في ما يبلغ تعبير عن شكره يتبع فيه سبيل الذين ذمهم الله تبارك وتعالى من أهل الكتاب والمشركين، سبيل أعداء الله الذين يحاربون الله ورسوله ويقتدى بهم ويقتدى بهديهم بهذا الشأن. هذا والله لا يليق بمؤمن يعرف نعمة الله عليه ويقدرها فيخشى أن تزول هذه النعم، وليس على الله بأزيد أن ينتقم ممن جاهره بالمعصية وأقر عليها، إلا عاطي تزول النعم ما يدريك قد لا يدمر الفندق مثلا بطاعة قدر السماء، وإن كان الله على كل شيء قدر قادر على ذلك، لأن قد يبتلى بخسارة فادحة، قد يبتلى أصحابه بأمراض لا يداويها أمراض الدنيا كلها، قد عقوبات كثيرة. إذا كان إخوان السلف رفض ورفع النبي صلى الله عليه وسلم أن الحبارة في عشها والضب في جحره يشتكون يبزعون إلى الله من ظل ابن آدم، فكيف بالظلمة في أنفسهم؟ فكيف من يعصي الله ورسوله ويحاسب الله ورسوله وقد صعدت عليه الحجة؟ وفي هذا في أمر ليس من ديننا، لو كان أمرا لو كان هذا الأمر أمرا تدعو إليه شهوات النفوس مثلا بما انها نفس بشريه تشتهي بعض المحرم كما يحدث في اللهو واللعب والاختلاط في الاسواق، فكان اخف ان هذا تدعو اليه طبيعه النفس، لكن موافقه الكافرين لا تدعو اليه طبيعه النفس من حيث انها نفس، ولكن من حيث انها نفس ترضى بان توافق الكافرين، هذا زياده في الشر والبلاء، نسال الله العفو والعافيه. وعلى كل حال فندق الحمراء بالدمام يعتذر عن عدم إقامة مهرجان الديك الحبشي في الفترة من 18 ديسمبر حتى 27 كما أعلن من قبل، وذلك لظروف خارجة عن إرادتنا كما ذكروا. لعلهم إن شاء الله استجابوا لمن دعاهم إلى الله وذكرهم ونصحهم بذلك، وليت أنهم قالوا بعد أن تبين لنا أن هذا حرام تركناه، يعني سبحان الله لماذا نستحي إذا كان الأمر لله؟ لماذا لا نبين والحمد لله تبين لنا هذا حرام؟ قالوا من أعياد الكفار، هذا غير عيد الميلاد، هذا عيد الديك، عيد الشكر خاص بالأمريكان فقط. لكن على كل حال الحمد لله أنه ألغي، وهذا يعطي الدليل على أنكم أن كل من يدعو إلى الله سبحانه وتعالى لا يمل ويتابع ويدعو ويكتب وينصح بما يستطيع المد بالأسلوب المناسب ويستجب ما قال ذلك إن شاء الله تعالى. Yeah. بعدين إن شاء الله يدرس ما يتعلق بخصوص القضية. إلى أن هذه مصيبتها أكبر من هذا، هي شر الأصل فيها الشر والبلاء والفساد، إلا ما قل إلا ما استفيد. يعني حتى يعني بلغنا أن حتى يعني المسجد الجامع الجمعة إلى الآن لم يفتح فيها ولا تقام فيها الجمعة في داخل إدارتها، وأنه قيل بأن الصوت سيكون داخليا، يعني أشياء كثيرة ليس هذا المقام مقام عرضها ولكن معروف عنها. إنما المشكلة كما ذكر الأخ هنا أن إجابة كافة العمال والموظفين والإداريين والأطباء في كافة قطاعات شركة أرامكو للظهران إلى آخره بالنسبة للسعوديين والأجانب والمسلمين وغير المسلمين تكون من غد الاثنين بمناسبة عيد الكريسماس، وقد تزينت شوارع أرامكو وجاداتها بأشجار الكريسماس إلى آخر. نسأل الله العفو والعافية. يعني إذا صح الخبر فهو كارثة والله، أن يجاهر وأن يعلن بأعياد الكفر وشعائر الكفر في بلاد الإسلام، ونسبة كبرى والحمد لله من العمال والموظفين فيها من المسلمين، ولم تعد أرامكو الشركة الأمريكية، أصبحت شركة أرامكو السعودية، يعني تعودتها أليس أهم منها أسلمتها أن تسلم لله سبحانه وتعالى؟ إذا تغيرت من الشرك إلى الإسلام فهذا أعظم وأرجى للخير والبركة وأرضى لله ورسوله المؤمنين في أن تتحول من غير سعودية إلى سعودية. طبعا نحن نطالب أن كل الشركات تصبح سعودية، لكن نقول أعظم من ذلك أن تكون إسلامية وأن تكون الدعوة مقدمة للأسلمة كما حدث في البنوك. إحنا ولما دام كان بنك أمريكي ما يهمك المسلم طبعا إسلامي. طيب لما صار البنك السعودي الأمريكي قلنا لعلها خطوة يكون إن شاء الله، فإن ما تغير يعني شيء فما الفائدة من إظهار هذا الاسم؟ إذا كان الربا أو الاختلاط أو عيد الميلاد أو أي شيء باسم الأمريكان ماشي، أو باسم الهولندي أو الفرنسي، ثم أيضا باسم السعودي أو المصري أو أي اسم كان ماشي، الله هنا مصير بس الداء ما تغير، وإنما تغير الاسم ظاهريا. شركة أرامكو على كل حال الكلام بها يقول والله المستعان. والله المستعان. الأخ الأخوان في مركز الدعوة يبشرونكم بأنه قد تم في وضع جهاز خارج الدوام على الرقم، إذا كان تكتبوه أفضل 6511 7 7 1، يخبرك بمحاضرات الأسبوع. أنا أقترح على الأخوان يعلنوا هذا، أعلنوا هذا في ورقة يعلن 6511 7 7 1 بعد الدوام يعطيك المحاضرات اللي تكون في هذا الأسبوع. فلو يعلن هذا ويبقى الإخوة على الاتصال هذا يكون خطوة طيبة يعني يعلن الآن. طيب محاضرة للشيخ أحمد الحمدان يوم الاثنين غدا، عنوانها قيمة الزمن لحياة المسلم مسجد بلاد الفضاح حي غليل. محاضرة للشيخ فريد مصر قحطاني بعنوان بصيرة المؤمن مسجد الملك فهد عماير الإسكان الشرقية. محاضرة الشيخ صالح بن حميد يوم الثلاثاء هنا. يوم الأربعاء الشيخ صالح بن حميد بمسجد الملك فهد بالإسكان العاجل أيضا، يعني بعد اليوم بنفس المكان. طيب يوم إيش هذه؟ نعم في كل يوم سبت درس في كتاب منار السبيل للقاضي الشيخ عبد الرحمن العزيري في مسجد بيت الخير غرب مقهى الاسمنت في حي النعيم. محاضرة للشيخ علي بن يحيى الحكمي يوم الاثنين 24/6 بعنوان أسباب انشراح الصدر في مسجد الحق أو الزومان تدخل. كده؟ الزومان طيب. نعم ايوه ورينا الورقه هذه، هذه الورقه التي يعني طبعتها الرئاسه وتبرع بعض الإخوة شكر الله لهم وأثابهم، ادعوا لهم يعني على ما فعلوا ينطبعوها ردعت عليكم الآن. هذه ما يأخذها بعد شقة في جيبه ويعطيها أهله، يعني يوجهها إلى أصحابها، يمكن تحسين رضا يعني تعلمت وراء الرجال، يعني تقول له الرسالة إلى إيش أخي بايع أفلام الفيديو، تذهب إليه وتعطيه إياه وتنقصه. وهو الشرط أن نروح في المحل والسلام عليكم قول ورجاء، يعني يمكن تزوره تستزيره تنصحه، يعني تذكره بالله، يعني يكون الكلام الطيب والأسلوب الحسن إن شاء الله تعالى. هذه فتوى اللجنة الإسلامية للإفتاء بشأن مساعدة محلات الفيديو، نعم هذه محلات الفيديو التي تؤجر البرامج الغربية والهندية والعربية إلى غير ذلك. نعم هذه لو قلنا بها لو تقرن فتوى اللجنة الدائمة مع الخطاب هذا يكون وقعها أفضل، لكن بهدوء خذوا منها بهدوء بارك الله فيك. واللي ما يأخذ عليه يعني الذي أخذ يصور صور منها عشر يعني بريال لو ما طلع على أربع ماشي صور بريال وأعطي أخوانه، لأنها فتوى قيمة ولعل الله تعالى يفتح بها قلوب أولئك الغافلين. طيب أخواني بارك الله فيك، هذا موضوع ما كنت أحب أن أتكلم فيه للجراح العميقة والأليمة التي يثيرها في نفسي علم الله، موضوع الفقر والعوز والحاجة والفاقة الشديدة التي يعاني منها إخواننا المسلمون في خارج هذه البلاد، بل وفي أماكن من داخل هذه البلاد معنا نراه بحياتنا أو حياة كثير منا من السرف والمدخ وعدم الاهتمام بأي مبلغ كان يرميه كيفما شاء أو كيفما شاء. موضوع مؤلم جدا، وأنا أشكر الإخوة الذين كتبوا لي وإن كانوا نكروا هذا الجرح في قلبي عندما كتبوا يقولون لماذا لا يكون لنا دور، أيكفي أن نظل نشتكي؟ يعني نقرأ أن الإرساليات الصوتية في جميع دول أوروبا تحشر أكثر المسلمين في الصومال وفي غرب إفريقيا في الدواخر وتذهب بهم إلى الغرب ويوفرون ويعيشون يعني عيشة نصرانية، نسمع أيضا ما يحل بإخوان المسلمين في كل مكان، تتطابق الإرساليات الغربية الكاثوليكية والبروتستانتية وغيرها تتطابق وتتنافس على أبناء المسلمين، ونحن الذين أعطانا الله تعالى الثروة والإمكانيات وأعطانا من الخير ما أعطانا ما نفعل ما يقاوم وما يواجه هذا الشيء سبحان الله. هذا يليق بنا. كتب بعض الإخوة الكرام كتابة نرجو أن تكون مقدمة لأن يدرس هذا الموضوع ويتأمل، وهو فعلا لماذا لا نبدأ بأنفسنا وإن كنا يعني لا نستطيع إلا القليل، لكن نقول ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، لا أملك إلا هذا الريال، وكما قال صلى الله عليه وسلم سبق درهم ألف درهم ريال ريالين عشر من نبدأ بشيء نشعر أننا قدمنا لله تبارك وتعالى شيئا ما. حتى الجمهوريات الإسلامية في الاتحاد السوفيتي تعاني الآن النزاع الشديد، الغرب كله الآن يحصر المعونات في الدول الثلاثية وما أشبهها، المسلمون لا مواكية لهم أينما كانوا في أي بلد، يأملون يتطلعون إلينا ولكن ماذا يجدون عندنا؟ ماذا يرون منا؟ هذا الذي يقول أثار الجرح أكثر فأكثر، أن هذا النداء وجه إليكم من إخوانكم أهل السنة في إيران، يذكرون الاضطهاد والبلاء والمآسي التي يعيشونها وهم على الأقل 12 مليون، لكنهم يعاملون كما يعامل الحيوان في كثير من الأمور، ومنهم المعتقلون علماؤهم ومشايخهم معتقلون ويعذبون ويسجنون، ونحن مع ولا ندري حتى عن اخبارهم شيئا، بل في ظل التطورات والاحداث الاخيره وإرسال الاعلام في البلاد العربيه لموضوع ايران وخطر ايران الذي كان يتحدث عنه ايام الخميني وكأن الخطر قد انتهى وزال، وبظل ما يقال من ضروره التقارب مع ايران وان يكون لها دور فعال واثر ملموس في المنطقه الى اخره، يزداد الالم على اخواننا اهل السنه في ايران، ويزداد التأثيم الاعلامي على احوالهم هناك. هذه فرقه ونداء منهم، ولانهم لا يريدون الاحقاد بالنقد او بدفع الاشياء نقدي، او لانه قد لا يظن حتى لا يظن ان الغرض هو النقد وانه يؤخذ ولا يصرف في مصارفه، اكثر ما ركزوا وطلبوا منا وارادوا ان يعطى لهم كتب، مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيميه، مجموع فتاوى سماحه الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين، فتح الباري، صحيح مسلم، صحيح ابي داود، بقيه السنن، مجموعه الشيخ محمد بن عبد الوهاب شيخ الاسلام رحمه الله، مجموعه مؤلفات سماحه الشيخ عبد العزيز بن باز، تفسير اضواء البيان التنقيطي، شبهات حول الصحابه والرد عليها، احوال اهل السنه في ايران عبد الله الغريب، القطب العريضة المحجبين الخطيب، موقف الشيعة من الرسول محمد مالوة، مجموعة مؤلفات إحسان إلهي ظهير رحمه الله، أهل السنة في إيران عبد الحق والصهاري، مجموعة مؤلفات الشيخ محمد مالوة، سلسلة الحديث الصحيح عن الضعيفة للشيخ الألباني، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني، تفسير الطبري والبغوي وزاد المفيد. هذه هي الكتب التي تريدون. من كان عنده كتاب او اكثر او اذا يشتري، بارك الله فيكم، اسهموا بهذا لاخوانكم، من اراد ان يعني يدفع ذلك نقدا ثم بعد ذلك يشترى بكميات يشحن بكميات حتى يكون الشحن، لا شك ان هذا افضل وترسل لهم، لان لهم مراكز والحمد لله لتجمع ذلك في الخليج وفي اوروبا. في ايوه ممكن نحن عن طريق المركز، ما عندكم يشير إذا ما عند إخوان في مركز الدعوة حتى يفهم يدعى واحدة إن شاء الله تعالى. أقول على الأسف الشديد، وفي نفس الوقت الذي يصلني فيه هذا يصلنا فيه هذا التعميم الذي لا يحلو من عجب أو غرابة، وهو أن مدير عام مقتل الملك فهد بجدة يعمم، أنا أقدر لكم بالنص تعميم أستاذ رؤساء الأقسام بالمستشفى المحترمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تجدون بطيه صورة من خطاب سعادة القنصل العام للسفارة الفلبينية بجدة بخصوص حملة التبرعات لأسر ضحايا الكوارث الطبيعية التي أصابت الفلبين مؤخرا، والتي تعد من أسوأ الكوارث التي شهدتها البلاد منذ أكثر من 15 عاما. نأمل الاطلاع وإبلاغ منسوبي قسمكم للمساهمة بتقديم المعونات المادية والعينية من ملابس أو أغطية وغير ذلك للمتضررين، وسيتم جمع التبرعات عن طريق قسم الخدمة الاجتماعية للمستشفى، شاكرين مساهمتكم الخيرة، فتقبلوا تحياتي مدير عام مستشفى الملك فهد بجدة فلان. طيب تبرع لمن؟ للنصارى، للصليبيين، للذين يقتلون المسلمين هنالك في جنوب الفلبين، ويتبرع يعني بأي شيء يعني مادية عينية، كل مادي كل مقبول، وكل ضريب قسم يعمم على منسوبي القسم بالتبرع بذلك. والخطاب جاء من القنصلية، أنا مستغرب ما أدري كان أحد إخواني يستغربني أو صح معلومتي، العادة إن واحد إدارة حكومية تستجيب لخطاب قنصلية، قنصلية دولية تكتب لأي إدارة حكومية كذا بس تدرى أي شيء، يعني لو عملنا بهذا يصير كل يوم القنصليات تكتب لنا عن عجائب وغرائب. المعروف هذه الأمور أن يرفع إلى الخارجية، والخارجية تحول للداخلية، والداخلية تحول لوزارة الصحة، والصحة تحول إلى مديرية الغربية، وبعدين الغربية تحول إلى مدينة جدة، وزارة جدة تحول للمستشفيات فرضا يعني، كان سنوات طويلة، لكن هذول ما أدري ما كان الغيرة والاستهانة ولا يعني كان يفك الرقبة بعجلة، أرادوا أن بسرعة يوصل إلى المواطنين مباشرة، ما ندري، قد يكونوا مخدوعين أو مغرورين، لا يهمنا يعني العذر الآن، القدر ما يهمنا أن هذا الأمر كيف يتجرأ عليه مثل هذا الشكل، مثل هذه الجرأة، نسأل الله السلامة والعافية. وإخوان المسلمون أصابتهم النكبات والمآسي وكوارث وزلازل وحروب في كل مكان كما ذكرنا، منها الصومال ومنها مالي ومنها غيره، ما رأينا هذه المبادرات وما سمعنا مثل هذا، نسأل الله العفو والعافية. وهذا منكر لا بد من إنكاره، و يعني بجانب ذلك يعني نعلم جدا بمثل هذا الخبر. انظروا هاتان ورقتان كتابات الإسلام موقعتان من سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله بنفسه مكتب الرئيس في الخطب في الدينية أحدهما ذكر والأخرى لأنثى. طيب أسلم ما الذي صار؟ كما ذكر أسلموا في عام 1410 إلى الآن لم يحصل على فصل إثبات الإسلام. بس ختم سماحة الشيخ في ساقة الغورة إذا أكثر أنا أقول لماذا هذه الإجراءات؟ هل يكفي أن يعتمد ختم من سماحة الشيخ وخلاص رأسه يغير الجواز؟ ما أدري أنا ما أدري إيش الإجراءات الأخرى؟ ماذا نريد بإجراءات أكثر منه؟ الرئيس العام في هذه الإجراءات الطويلة كلها ويجب الدعوة بكليته وهو عالم الأمة الذي لو لم يكن رئيسا فرئاسته رئاسة معنوية على المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها طائرة يضع ختمه بأن هؤلاء قد ثبتوا مواطنهم. إيش العملية؟ يعني الجواز بدل يكون يعني نقاني تحول مكتوب ما في إيش الشغل؟ إيش الشغل؟ ويقول الأخوات يشكو الأخ والأخت هؤلاء أن زملائهم في العمل يضايقونهم ويستهزئوا بهم لما يجعل غيرهم لا يتشوق إلى هذا الدين. نعوذ بالله نصد عن سبيل الله بهذه القراءات وأنهم من الآن يتحرقون شوقا لدخول مكة لدخول الحرم فلا يستطيعون. لماذا؟ يعني سبحان الله قلنا فطرنا في الدعوة إلى الله. طيب فطرنا في مساعدة المسلمين برا. طيب حتى هذه كمان حتى هذه ما نقول له إذا أسلمت حياك الله نزل مع الموظف خاص يروح معاه شوية كده في سيارة خاصة إلى مقر المحكمة يختمها يمشي يروح معاه جوازات تسويها كيف يتوقع هذا الله ينزل يرجع إلى زملاء في العمل الحمد لله أنا أكرم الله بالإسلام هذا المجتمع كله أصبح يتعامل معي على أنه مسلم أصبح يحبني وأحبه كيف يكون أثر على غيره. لكن إذا استوى في بابي خليه في وأكثر من هذا ما هو جاي لأنه إيش إيش اللي صار؟ هل نحن نشجع الناس على الإسلام؟ أو ما أدري أنا لا أقول أن المال غير مسلمون يعني إن شاء الله مو بهذا المقصود لكن أيضا ماذا فعلنا؟ أين التعليم الأخيرة التي قرأنا بعضها بضرورة مساعدة هؤلاء وإتاحة الفرصة لهم؟ أيضا يجب أن تشمل القضايا الإجرائية لكي يستطيعوا أن ينالوا هذا الترخيص. وبعدين غريب يا أخوان من أسهل ما يمكن عندهم في هذه الدول تغيير الدين يعني لو واحد منهم راجع الفلبين ما في مشكلة وبدون أي ورقة الخانة هل أنت تعبيها زي ما تبغى. ولهذا الخبثاء أو بعض الخبثاء في مخالفة الاستقدام إيش يقولوا؟ يقول لك تبغى خدامة مسلمة ولا كافرة؟ يسألوا كذا قتل لو كان هو واحد كذا يكتب يعبيه هو لأنه ما يفرض يعني مستعدين عبوه ما تفرض قضية شخصية بحتة. فإذا يعني لو سافروا هناك وجرب كلمة مسلم صاروا مسلمين لهم علينا وعليهم علينا وأنا ما أظن أن يكون حقاً يعني لو واحد يتدفق علينا كما يقول بعض الأخوان اللي يقول يتدفق سيد يتدفق علينا ما يحتاج له لا غير جواز تغير هناك وبعدين ايش يصير مسلم؟ أنا أقول لكم صراحة ليش يصير مسلم يعني يأخذ أخبارنا الاجتماعية مثلا يأخذ أحوال مجتمعنا يكتب عن أحوال المجتمع السعودي مثلا يحتاج أن يجيب ورقة أنه مسلم مجرد لا يرضى الناس أنه مسلم لا يتعاطف معه لكن لو جاء أنه خوارجه وبايع أخبارنا مستعدين يتطوعوا معه بالسيارات وبآلات التصوير وبالمكاين وحتى بعضهم يجيب حاجة ويجيب معها مقابلة هذه خطأ. إذا نجي نصنع عشان الناس يعني لما يسمي واحد يقعد يخلوه في الاحتياط لما نتأكد لا يكون ولا لا يكون سبحان الله. يعني رضي الله عن عمر بن عبد العزيز انظروا وهو من الرعية وكانوا يدفعون الجزية لما قيل له ولما أمر برفع الجزية عن من أسلم لأهل الذمة فكتب إليه عامله بمصر قال كيف نرفع الجزية إذا رفعنا خلى بيت الله ما يدفع السك فكتب إليه ارفع ما أمرتك به قبح الله رأيك فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم هاديا ولم يبعثه جابيا. هل ايش نبغى إذا أسلم ايش نبغى إلا نبغى 10% هذه تهمنا؟ المهم هو الدين والإيمان نحن هداة ودعاء إلى الخير. نعم أحسنت هذا الأخ يقول برضه صادق قالوا كيف؟ أيضا الأخ يمكن عنده أسلم حتى الماء وإلى الآن من سنة ما حصل هذا. الله أكبر. طيب هذا إبليس أخذته؟ طيب خلينا نكفر في خلينا في موضوع الأساس هنا يعني مدرسة هذا التبرعات برضه فيه حاجات غريبة. خلينا مدام تكلمنا عن موضوع الكفار نجيب شيء أيضا من أخبارهم أو من أمورهم العجيبة. مدرسة لم تكتفي بما فيها من الاختلاط للأجانب الكفار، لم تكتفي بما فيها من الاختلاط والفساد والإفساد، إنما المدرسة منزعجة لماذا؟ هذا الترجمة الأولية والذي يمثل الأخ يقول الزائر إلى مدير المدرسة المسؤول، ترجمة يعني رسالة من مدير المدرسة إلى مسؤول مستشفى الأمل في جدة، لاحظوا كيف؟ يقول أنا من ظل فلان يعني مكانني ومقابلة المسؤولين في المستشفى منذ بضعة أيام ومقابلته، يقول لم أتمكن أثناء الزيارة من التعقيب على الصوت الصادر من المسجد، ولكن الآن يجب أن أقول إن الوضع وصل إلى حد سيء جدا وأسوأ من قبل، وفي الواقع أنا أعتقد أن الوضع الآن أسوأ من المرة السابقة التي ذكرتها لكم. هذا يعتقد مدير المدرسة يكلم واحد من المستشفى يعني يبحثون كيف يمكن أن نحد من الصوت، صوت المسجد يزعجه الأذان إذا أذن. المشكلة الرئيسية هو أنه أثناء أذان الفجر يكون الصوت مرتفعا جدا، وأنه لا يوصف المدرسة فقط كلها بما فيها الطلبة الذين على وشك التخرج ويؤدون الامتحانات، بل يؤثر كذلك على الساكنين في المجمع السكني شمال المدرسة. وبعدين يقول في الليلة السابقة كان أثناء أذان المغرب كان الصوت عاليا جدا مما لم يمكن الأشخاص في المدرسة من التحدث كما ينبغي، ما يقدر يتكلم، لا يمكن حتى ينقل هذا. وأثيرة بلبلة. المهم يقول إيش؟ أنا أظن أن هذا الأمر حساس جدا، ولكن في نفس الوقت يسبب تذمرا وشعورا نفسيا كذلك، أتوقع أن تفهم ذلك، وإذا كان هناك أي شيء يمكنك القيام به فسوف أكون ممتنا إليك. لاحظتوا كيف؟ الآن هي زلت بريطانيا، يبغون الآن يبغون ما نسوي عليهم بلاغة. طيب خلاص، يجي واحد يقول طيب أجل في داخل نفسي. لا يعني ما في شيء، والله تعالى أمرنا بالتسامح، يمكن يبرروه. وبعدين هذه يا أخي وسيلة يدعوهم يا أخي، والناس والله لا دعا ولا فكر. لكن بس إذا جيت قلت أنا كذا نكر على كافر يعني يا أخي، عشان كيف يسلم؟ يعني كأنه هو ما هو اشتغل بعملية إيش؟ إسلامه، ولا ينكد عليها إلا هذا الشيء. يصلي مكرفون يوم بعدين قالوا المنصرين هذول يجي يتدخلوا علينا ويشوش علينا بدخول القرص ايش يسوي يعني نقفل المسجد وبعدين الى اي حد الى اي مدى تتوقعون ان يقفوا والله لا يقف الكفار عند حد الا ان لا يروا على وجه الارض من يقول لا اله الا الله هذا الذي اخبر الله به ابدا ولن قرض عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم يتمنى الواحد منهم ان يغمض عينيه ويفتحها فلا يرى مسلما ابدا فاذا كانوا في بلادنا وبين ظهرانينا ويريدون منا ان نكف الاذان عنهم فوالله انها لكارثه ولا تبعدوا ان يكتبوا طلب ويجي بعض الناس يقول يا في واحد العماره هناك مريض يتشوش على المريض وقفوا المسؤول ولا غرضه المريض انما غرضه مرضى القلوب هؤلاء الكفره أقول لا نستبعد لأن الأسف أصبح ديننا أصبح من أرخص ما عندنا أو ما عند البعض منا نسأل الله أن يهدينا هذه أمور تدلكم على عداوتهم وعلى بغضهم وعلى أنه يجب علينا أن ننكر المنكر من أساسه لماذا هم يفتحون هذه المدارس وهل ترون أنهم وقفوا عند هذا الحد هذه الإعلانات انظروا كيف يتفاقم الشباب ويزداد هذه روضات او مدارس خاصة وبالذات في أيام العطل ويجمع فيها الأصحاب في هذه الأوقات رقم الهاتف، كل واحد يقطع ورقة ويتصل بهم ويتصل أحد الأخوان وأفاد أنه نعم أنه يقول أن هذه تقام في فلا خاصة في بيوت خاصة ومختلطة على الأقل إلى 7 سنوات ومن 7 إلى 15 عاما، وكل واحدة أو واحد يروح بطفلة ليس مرخصا لها لأن الرئاسة الآن تعلم لها طبعا ولا مرخص لها من أي جهة، وإنما هم بدأوا كما يشاءون كتابة إنجليزية وكلهم من الأجانب الكفار وبكل نجاح وبكل يعني فقاحة ولا يزالون بنا ولا يحتملون حتى يستأذنون في هذا العمل يعلنون أن من أراد أن يأتي بابنه وبنته يأتي إلينا وهذا الرقم وهذا يعني أنا كل هذا منظر خطير ولابد أن نتابع إن شاء الله، لكنه نموذج حي لعداوتهم لنا مع تهاوننا نحن مع الأسف الشديد في مقاومة هذه المنكرات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يؤاخذنا بما فعل التظاهر منا وأن لا يجعلنا نتواطأ على السكوت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو ميزتنا وميزة هذه الأمة.